جاهز يا تعب؟ لو جاهز اكتب لي واحد. جاهز يا استاذ وانا كنت مسلم؟ لو جاهز يا ريت تكتب لي واحد. طيب دي اول مداخله هتكون للتعب، اول مداخله هتكون للتعب، وهتكون المناظره عباره عن 3 مداخلات في 10 دقائق. 3 مداخلات في 10 دقائق. طيب نبدأ تعال، المايك معاك لو عاوز تقول حاجة الأول قبل المناظرة، وبعد كده ندي المايك للأستاذ أنا كنت مسلم لو عاوز يقول حاجة، وبعد كده نبدأ المناظرة ونبدأ التوقيت. المايك معاك يا أستاذ بتاعك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا لن أقبل بأي تعليقات على التكست. ماشي يا ميمو، يعني وقت مداخلتي مش عايز ألاقي تعليقات على التكست. أنا شايف إن في أدنى عليهم النقطة. أنا قضية النقطة بالنسبة لي ما تفرقش، يعني عاوز تشيل النقط من الغرفة كلها بس محدش يكتب. طبعا ده مش هيحصل، فانا مش عايز اي حد يعلق على التكست، وانا مش هعلق طبعا على المناظر وهو بيتكلم. انا معايا ورقة وقلم وهكتب وهرد في وقت المداخلة بتاعتي. ده المهم عندي. حضرتك هتحسب الوقت، انا هحسبه بنفسي، دي مش هتفرق معايا كتير. ما اظنش ان في اي حاجة تانية محتاجين نتكلم عليها. يا ريت يكون في حد بيسجل المناظرة وممكن نبدأ إن شاء الله. اتفضل، معاك المايك. أنا مش محتاج حد ينزل لي نصوص ولا محتاج حد يعمل لي أي حاجة. اتفضل، معاك المايك. جميل جدا يا استاذ بتاعك، اهلا وسهلا بيك. الوقت انا همسكه، لكن ما عنديش برنامج وقت على بتاع المناظرات، لكن عندي ساعه قدامي وهكون ماسك الوقت قدامي، ما فيش مشكله. طيب اخونا انا كنت مسلم، المايك معاك برضو قبل ما نبدا المناظره لو عايز تقول اي حاجه، المايك معاك. لا، أنا الأول سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح لكل الأحبة الموجودين. إحنا بنشكر أخونا التاعب على قبوله للدعوة، وأهلا وسهلا بيك. والهدف إن إحنا الاتنين في النهاية بنوصل للحقيقة، فإحنا بنشكرك على وجودك وأهلا وسهلا بيك. وأنا تحت أمر الغرفة بحسب ما تتفقوا ازاي تمشي المناظرة. امين. انا يعني برضخ لقوانين الروم ولإدارة الغرفة. وتفضل اخونا المبارك ميمو، الرب يباركك، معاك المايك. طيب ربنا يبارك حياتك استاذنا انا كنت مسلم، وعنوان المناظره النهارده صحه الكتاب المقدس، او زي ما التعب بيقول عصمه الكتاب المقدس. طيب اخونا التعب المايك معاك، ليك اول مداخله عباره عن 10 دقائق، والمناظره زي ما اتفقنا عباره عن 3 مداخلات لكل واحد من الطرفين في 10 دقائق. المايك معاك، اتفضل ابدا حضرتك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قضيتنا النهاردة عصمة الكتاب المقدس. بمنتهى الاختصار، عصمة الكتاب المقدس أنا كمفهومي كمسلم أنا أريد كتاب لم يطأ عليه التغيير، كتاب لم يزد فيه ولم ينقص منه شيء. هذه قضيتي في هذه المناظرة، كتاب سليم لم يزد عليه شيء لا. مايك واقع منك حتتين اللي 30 ثانية يعني ما يعتبرش بدأ، ما يعتبرش بدأ. طيب خرج اوف لاين، خرج اوف لاين خالص. طيب هو رجع تاني. طيب يا كعب، انت خدت دقيقتين الا 30 ثانية. المايك مع حضرتك، كمل تاني. المايك معاك. طيب السلام عليكم، أنت عملت عليها جنب يا أستاذ ميمو، طيب مش مشكلة. دلوقتي قلنا الكتاب المقدس، أنا أريد كتاب لم يطرأ عليه الزيادة أو النقصان. الكتاب المقدس منتشر منه نسخ كثيرة جدا حول العالم. نقول بأنه لا توجد نسختين من الكتاب المقدس متطابقين في المحتوى في العالم كله. كمثال، مثال بسيط جدا وهو أشهر مثال، الأسفار السبعة المختلف عليها ما بين البروتستانت والكاثوليك، هم عدد لا بأس به من الكتاب المقدس، حوالي أكثر من 200 صفحة. هناك من يؤمن بأن هذا الكلام جزء أصيل من الكتاب المقدس، وهذه الأسفار وحي من الله عز وجل، يا تعب ظبط الكونكشن عندك. انت بترجع تقول ان احنا بنعمل عليك جامب وبتاع، ظبط الكونكشن عندك. احنا مش عارفين نسمع منك كلمة، يعني احنا مش عارفين نسمع منك كلمة. الوقت بيروح كده على الفاضي، فمش عارف ايه الحل بجد. يعني انت قلت ان انا عملت جامب وانا ما ردتش، يعني اللي في الروم مسلمين ومصحيين شايفين. طيب يا ريت لو جهزت تاني ارفع ايدك. خرج خالص. طيب أكيد عنده مشكلة في النت، يعني أكيد عنده مشكلة في الكونكشن. رجع تاني. هي حاجة جميلة النهاردة. أكيد هيرجع، أكيد هيرجع، بس إحنا لو قضيناها على كده مش هينفع يعني. لو كل دقيقتين بمعدل دقيقتين يخرج، ما مش هنخلصها النهاردة. انتظار الأخ بتاعك. التعب إنسان محترم. طيب يا تعب، المايك معاك يا تعب. مش عاجبني اللي بيحصل يا ميمو، طيب مش مشكلة. الكتاب المقدس فيه أجزاء كثيرة جدا مختلف عليها ما بين الكتب المقدسة حول العالم. أهم جزء هو ما يسمى بالأسفار القانونية الثانية. في ناس بيؤمنوا إن هذا الكم الضخم من الكتاب المقدس، أكثر من 200 صفحة، وحي من عند الله، وهناك من يؤمن بأن هذا الكم الضخم ليس له من القداسة في شيء، ملوش دعوة بالكتاب المقدس وخارج متن الكتاب المقدس وبيحذفوه من الكتاب. القس مانيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس بيثبت ان الاسفار القرنية التانية مش وحي ومش كلمة الله الموحى بها، وبيحذفها من كتابه، وكل الانجيليين بيحذفوها من كتابهم. اهل الارثوذكس طابعين الكتاب في ملحق بيتباع في مكتبة المحبة، كاتبين في بداية الكتاب الاسباب او بيحاولوا يردوا بيها على البروتستانت. اذا هذا جزء كبير جدا من الكتاب المقدس، اكتر من 200 صفحة مختلف عليه، هل هو من الكتاب ولا مش من الكتاب، ناس بيضيفوه ناس بيحذفوه. اذا الكتاب طرأ عليه الحذف والاضافة. هناك نصوص في الكتاب المقدس اللي بيؤمن بيها الاقباط الارثوذكس بيؤمنوا تمام الايمان ان هذه النصوص هي وحي من الله، ولكن هناك من جاء واثبت ان هذه النصوص دخيلة على الكتاب المقدس، زيادة على الكتاب المقدس، مش من اصل الكتاب المقدس. ما هي هذه النصوص؟ اول نص واشهر نص: فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. في كتاب مدخل الى علم النقد النصي للعهد الجديد لمؤلفه فادي الكسندر صفحة 218 يقول: النوع السابع التغييرات اللاهوتية، وهذا النوع من التغييرات محدود جدا في مخطوطات العهد الجديد، وهذا النوع يتعلق بتغيير قراءة معينة لتدعيم عقيدة لاهوتية. يعني واحد بيحرف الكتاب علشان يدعم عقيدة معينة. طيب هل حدث شيء من هذا القبيل في الكتاب المقدس؟ نعم حدث. فين؟ بيقول لك ايه بقى؟ بتغيير قراءة معينة لتدعيم عقيدة لاهوتية مثلما يمكن ان نبرر تسلل النص القائل: فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، الى نص العهد الجديد في القرن السادس عشر والتي لا يوجد لها اصل مخطوطي واحد يرجع عن القرن الرابع عشر. يبقى في كتاب مدخل الى علم النقد النصي للعهد الجديد لفادي الكسندر صفحة 218 بيقول ان النص الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلم والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، دخيل زيادة، الكتاب طرأ عليه زيادة. ايضا بيقول في كتاب مدخل الى علم النقد النصي للعهد الجديد لفادي الكسندر صفحة 359 تحت عنوان الفاصلة اليوحناوية: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هذا النص من أشهر المشاكل النصية، إن لم يكن هو أشهرها بالفعل، فالأدلة على عدم أصالة هذه العبارة كثيرة جدا. فكلا الطريقتين النقديتين الأقدمية والأغلبية تفتقر لهذه العبارة. النص غير موجود في أي مخطوطة يونانية قبل القرن الرابع عشر، مخطوطات قليلة فقط تحتوي على النص بعد انتهاء الألفية الأولى. إذا في كتاب مدخل إلى علم النقد النصي الفادي ألكسندر صفحة 359 و218 بيثبت إن هذا النص دخيل على الكتاب المقدس، الكتاب المقدس أصابه الزيادة. هذا النص قد تجده في كتب مقدسة وقد لا تجده في كتب مقدسة أخرى، أنت وحظك يعني، دور على الكتاب اللي يناسبك واختاره، مفيش أي إشكال. ايضا النص الجميل جدا اللي انا بعتبره نص خطير فعلا، النص في لوقا 22:43: وظهر له ملاك من السماء ليقويه، واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض. في كتاب مدخل الى علم النقد النصي للعهد الجديد لفادي الكسندر صفحة 492 يقول: رغم أن الرؤية النقدية ترى أنه مضاف، ورغم أن الزميل بنفسه أقر سابقا أن التأخير في الظهور علامة الإضافة، إلا أنني لم أحذف هذا النص من كتاب المقدس. يعني خادم الرب فادي ألكسندر بيقول لك النص مضاف وعلم النقد النصي اثبت ان النص مضاف، لكن هو شايف انه مش لازم يحذفه من الكتاب رغم انه ليس من الكتاب. ايضا النص المشهور جدا في اعمال الرسل 8:37، فقال فيلبس: ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فاجاب: انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله. في كتاب مدخل الى علم النقد النصي للعهد الجديد لفادي الكسندر صفحه 571 يقول، صفحه 571: هذا النص من النصوص الدخيله على نص العهد الجديد، فهو غير موجود لا في الأقدم ولا في الأكثر، أي غير موجود بالمخطوطات القديمة وغير موجود بأغلبية المخطوطات. يعني هذا النص دخيل على الكتاب المقدس، قد تجد في فان دايك الأقباط، وقد لا تجد في الترجمة اليسوعية، وقد لا تجد في العربية المشتركة، في العربية المشتركة، وقد تجد في طيب هلخص النقاط فقط، السبع أصفار المختلف عليهم، زيادة ونقصان ما بين الكنائس، النص بتاع أعمال الرسل 8:37، النص بتاع لوقا 22:43 و44، والنص بتاع رسالة يوحنا الأولى 5:7. تفضل معاك المايك يمين. طيب شكرا لك يا فارس. أخونا أنا كنت مسلم، حضرتك سامعني؟ أخونا أنا كنت مسلم. أستاذ أنا كنت مسلم. أخونا الحبيب أنا كنت مسلم. طيب دي معلش. يا اخونا الحبيب انا كنت مسلم. طيب المايك معاك يا استاذ، المايك معاك يا استاذ انا كنت مسلم. طيب اخونا انا كنت مسلم، هو عنده تاخير على فكره، بيقول لي قاعد لسه بيتكلم، بيقول لي قاعد لسه بيتكلم. عنده تاخير. طيب اخونا انا كنت مسلم، لو حضرتك سامعني يا ريت تكتب واحد، لو حضرتك سامعني يا ريت تكتب واحد انا كنت مسلم. طيب معلش يا فهد، يعني احنا ياما استنيناك كتير. طيب المايك معاك يا استاذ انا كنت مسلم. هنا انا طيب سلام دي. طيب هنا في صوت من يا أحبة عندي صوت يا أحبة سلام المسيح معاكم. هو اخونا، انا كنت مسلم خرج وهيدخل تاني على طول علشان بس يظبط الصوت. معلش يا اخونا بتاعب، احنا بنعتمد على تكنولوجيا العصر يعني عفاريت النت اشتغلت. ربنا يستر كده والنور ما يقطعش عنده. انا فعلا معجب بكلامك، لكن في تعليقات كتير ناس رفع عليها، عايز اتعقب بس نخلص من المناظرة وبعد كده اللي عقب يعقب بإذن الله. دخل تاني اخونا، انا كنت مسلم اهو. ارفع ايدك اخونا، انا كنت مسلم. معاك المايك أخونا، أنا كنت مسلم. معاك المايك، اتفضل خد المايك وربنا يسهل. معاك المايك، ده دخل وخرج تاني. طيب أخونا ميمو، عندك وجهة نظر للكلام اللي طرح ولا نستنى أخونا ميمو؟ طب أخونا ميمو معاك المايك، اتفضل معاك المايك. طيب طبعا اي تعليق هيكون بعد المناظرة، يعني اي تعليق هيكون بعد المناظرة اكيد. اخونا انا كنت مسلم هيدخل حالا، يعني الكونكشن عن ضعيف شوية. طيب يا تعال، طيب احنا استناك يوميها ساعة الا ربع، وبعد كده قابلت ان اسامة رشدي يدخل المناظرة بدل، فنستنى 5 دقايق بس، نستنى 5 دقايق. طبعا التعليقات انا هحتفظ بيها لنفسي يعني. طيب اخونا العابد، خلي المايك معاك دقيقة، خلي المايك معاك دقيقة وهرجع اخد منك المايك تاني. اخونا انا كنت مسلم دخل. طيب خلاص اخونا انا كنت مسلم دخل. لا هو دخل اونلاين، دخل اونلاين. طيب المايك معاك يا استاذ العابر، المايك معاك يا استاذ العابر، استاذ العابر، ونستنى 5 دقايق بالظبط. لو اخونا ما جاش هنشوف شخص تاني يكمل من مصر. المايك معاك. شكرا حبيبي ميمو. هو ما فيش واحد بس يا اخو امنا ماما ويندر، هو واحد انا كنت مسلم وانا عارفه شخصيا. لو واحد تاني دخل باسمه هعرفه برضه. متربي معاه بقى. يعني مش هينفع حد يقتبس شخصيته، وبعد كده هو شخصية لا تقتبس، يعني هو شخصية لا يجوز فيها الاقتباس، هي شخصية واحدة في العالم كله، هو ده اللي أنا عارفه. لكن حد تاني يخش بداله دي هتبقى مشكلة كبيرة، ولا بوش نفسه يعرف يخش بداله. بوش بالتقنية العالية بتاعته والتكنولوجيا اللي هو عايش فيها ما ينفعش يخش بدل أنا كنت مسلم أبدا. يعني تستغرب يا تعب. حق ان انا اعطوه، هحتفظ بيها لحد ما تخلصوا المناظرة. لا هو محضر للمناظرة اخونا فريد. انا كنت مسلم كان معايا وقال لي انا بحضر للمناظرة، ما كانش عنده وقت حتى يتكلم معايا في اي موضوع، قال لي انا مش فاضي اتكلم معاك في اي موضوع دلوقتي عشان في مناظرة انا بحضر ليها. هو محضر ليها كويس وكلنا في انتظار المناظرة دي. أخونا كيمو، كيمو نخلي التعليقات على التكست نأجلها شوية لحد ما نشوف المناظرة هتنتهي على ايه بالظبط. نلتزم شوية بلوائح الروم وبروائح المناظرين، يعني هي دي لوائح المناظرين اللي حطوها. قالوا لنا محدش يكتب على التكست اي تعليقات، قالوا لنا محدش يقفز على المايك، احنا هنلتزم بلوائحهم احتراما للمناظرة واحتراما لاخونا التاعب واخونا اللي دخل معاه اللي اسمه اسامة، الشيخ اسامة، اسامة رشدي. مرحب بيك، نرحب بيك في كل وقت. انت واخونا التاعب وكل المسلمين اللي دخلوا الروم بنرحب بيهم، ونتمنى فعلا ان احنا نسمع ارائهم ومداخلتهم طالما هي في اطار الموضوع المطروح والتزام باخلاقيات الحوار اللي احنا بنتوسمه دايما في كل مقابلتنا ومناظرتنا سويا. وده كله في الصالح العام. يعني ايه في الصالح العام؟ يعني انا هستفيد من اخونا التاعب، اكيد هستفيد منه حتى ولو كنت بعرضه في اي كلام ممكن يطرحه، لكن الاستفادة وصلت. كما هو ايضا برضه هيستفيد حتى لو كان بيعارضني في وجهات نظري، في فوائد بتعم وفوائد بالواحد بيكتسبها من خلال النقاش المحترم اللي يقدر فعلا الواحد من خلاله يعيش مستنير في نور في دماغه، مش ضلمة، مش يعمل حاجات هو يعني مؤمن بيها بالنشأة. يعني الواحد نشأ على أفكار كتير كتير جدا، الواحد نشأ على أفكار في يكتشف في النهاية اللي اتنشأ عليه ده خطأ وإنه مش صحيح، وده بيكتشفه من خلال حوارات جادة ومناقشات عقلانية يقدر الواحد يستفيد من خلالها. كذلك برضو يا ريت ماما ويندر يعني تشاركني الرأي في موضوع الحوار الجاد مؤقتا، يعني فوائد الحوار الجاد والخروج من نتائج ملموسة من خلاله. عندك تعقيب يا ماما ويندر على الكلام اللي أنا بقوله؟ ماما ويندر انت معانا؟ يا استاذنا التاعب، احنا استنيناك لحد ما ظبطت امورك واتكلمتنا، يعني كل ما نتوسم فيه انك انت تصبر معانا لحد ما اخونا انا كنت مسلم، اللي النقاش اساسا اتبنى عليكم والحوار اتبنى عليكم انتوا الاتنين، احنا كلنا مستنيينكم، سواء كنت انت او هو، احنا مستنيينكم انتوا الاتنين. ثواني، الراجل يعني ممكن يحصل عنده مشكلة في النت، ممكن يحصل عنده مشكلة في الجهاز، وده وارد. لا، هو المناظرة مع أنا كنت مسلم، يعني الإعلان اللي نزل حوارك مع أنا كنت مسلم. يا ريت لو حد معاه الإعلان لسه يطلعه، هتلاقي الإعلان اللي اتنشر حوارك مع أنا كنت مسلم مش مع ميمو. ورغم ذلك ميمو عنده تعليقات والراجل ملتزم باللوائح، يعني سواء كان ميمو فعلا أو أنا كنت مسلم، سواء كنت أنت أو الشيخ أسامة، مش هنختلف. الحوار موضوع مش شخصيات فعلا زي ما قال أخونا على التكست. ثواني أخونا أنا كنت مسلم قرب يخلص أهو، وهيدخل على الجهاز، هيخش على الغرفة. طبعا أخونا موسى، أخونا التاعب، إحنا بنروح حب كل شخصية عايزة تشارك وتدافع عن عقيدتها. إحنا هنا عايزين نتعلم. انت ليه ضفت اخونا فريد؟ انت ما لقيتش غير بوكسر وتضيف عندك؟ ليه كده؟ انت حر، يعني انا عايزك تعمل رقية خاصة. طالما اضفت بوكسر اعمل رقية خاصة، وتكون عندك من السودان، رقية سودانية، عشان بوكسر شديد قوي، يعني مش هينفع معاه اي رقية مصرية، عايز رقية شديدة من جنوب، لان هو يعني صعب المراس، وممكن تلاقيه معاك في كل وقت، يعني هتقوم من النوم هتلاقيه تحت السرير، هتلاقيه في كل حتة. بوكسر ده خطير على فكرة. طبعا أكيد في تسجيل للمناظرة دي، والكل بيتشوق لتسجيلها يعني. وبعد كده أخونا التاعب قال كلام كبير قوي، قال كلام كبير وموثق بكتاب. اسمه ايه الكتاب ده أخونا التاعب؟ يا ريت تكتبوه لي على تكست. مين هو اللي كتب الكتاب ده واللي نقد هذا النقد؟ الدكتور مين؟ يا ريت تكتب لي اسم الكتاب، وانا من بكره هشتريه. يعني مدخل الى علم النقد النصي للعهد الجديد، فادي الكساندر، تلميذ القصه عبد المسيح، افادك الله. ده من مكتبه المحبه. مش في السوق ليه؟ طب يا ريت هات الرابط. فين مكتبة الكنيسة العربية دي؟ حد يعرف مكتبة الكنيسة العربية دي فين؟ منتدى الكنيسة العربية، مش مكتبة الكنيسة العربية، ده منتدى. آه مش مشكلة، سواء كان أنا هاخد الرابط ده عشان الواحد يقدر برضو يطلع على الجديد في المسيحيات. عظيم جدا. لا هو فعلا دخل على الرابط، هو بدأ يفك معانا. منتدى الكنيسة، طب انا هضيفه عندي وبعدين هبقى اطلع عليه في وقت الفراغ. شكرا اخي الحبيب التاعب، افادك الله وجعله في مجمل أعمالك الحسنة الطيبة. أخونا أنا كنت مسلم، أخونا ميمو أنا كنت مسلم، قال لي أنا كنت جاهز أهو. أخونا ميمو أنت معايا؟ طيب لسه أخونا أنا كنت مسلم بيظبط في الجهاز عنده ولا إيه؟ طب اتصل بيه تليفونيا كده يمكن. يكون حصل عنده حاجة. دخل اهو، دخل اخونا انا كنت مسلم اخيرا دخل. هنعمل ايه؟ طب اخونا ميمو معاك المايك، ويشوف اخونا انا كنت مسلم انت اللي تدير الحوار، يبقى انت اللي معاك المايك. اتفضل معاك المايك اخونا ميمو. طيب ربنا يبارك حياتك استاذ العبد. انا كنت مسلم تقريبا لسه ما دخلتش الروم، او تقريبا لسه ما دخلتش الروم. انتظر يا تعب، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، احنا انتظرناك قبل كده ساعة، انتظر. طيب لا لا مش هعرف. طيب بعدين انت معترض ان اخونا انا كنت مسلم هو اللي بينظر، يعني اكفأ منه، انسان اكفأ منه، انت ليك بكم المعلومات اللي تقدر تاخده من المناظر. حد لاقي على رأيك؟ نورك يا اهلا وسهلا بيك. طيب احنا في انتظار اخونا انا كنت مسلم، انا لسه كنت بكلمه، هو دخل تاني، دخل تاني، كنت لسه بكلمه ومأكد عليا ان هو اللي كمل المناظرة. يا ريت لما يدخل، هو اونلاين دلوقتي اخونا العابد، يا ريت تقول له يعمل دي ان دي عشان ما حدش يبعت له اي دي ام او اي انفايت بتاع، عشان النت عنده ضعيف اساسا. طيب احنا في انتظار اخونا انا كنت مسلم يدخل الروم. لو فرضا ان اخونا انا كنت مسلم في خلال 3 دقايق كمان ما جاش، يبقى المناظرة تتأجل. ولو حابب ان انا اخد 10 دقايق زي ما حضرتك اخدت وارد على مداخلتك الاولى، لو حابب انها تتأجل مفيش مشكلة، حابب ان انا اخد 10 دقايق زي ما انت اتكلمت وارد على مداخلتك الاولى مفيش مشكلة. طيب تتأجل، بس احنا في انتظار اخونا انا كنت مسلم كمان 3 دقايق. المايك معاك يا تعب، اسمعك على ما اخونا انا كنت مسلم يدخل تاني. المايك معاك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا يعني لا أفقه السر على تمسككم بأنا كنت مسلم، ولكن أنا موافق على التأجيل، ولكن بشرط إن حضرتك تطلع المايك تقول إن جميع الأبناء الموجودين في الغرفة الآن ما يقدروش يعني يناظروا مكان الأستاذ أنا كنت مسلم، فقط لا غير. هي دي يعني انا عاوز اسمح اخونا، يعني انا لما حصل معي ظرف اخونا الفاضل اسامه رشدي وبشجاعه المسلم المعهوده من غير ما حد شجاعة مسلم معهودة مين يا أخي ده؟ يعني أنا آسف على النقطة، لكن شجاعة مسلم معهودة إيه؟ يعني حضرتك ده إحنا قعدنا استنينا وأسامة رشدي كان خايف ياخد المايك في الأول، يعني كان خايف ياخد المايك في الأول وخد أول مداخلة، أنا اللي خدت أول مداخلة كمان، مع إن أول مداخلة كانت من حقه كنت، وكان في شوية ارتباك، يعني كان في شوية ارتباك. أنا أسامة رشدي أدمن تكست فروم إسلام أور كريستيانيتي، أدمن تكست محترم بجد فعلا، لكن كمتناظر اسمح لي ده رأيي برضه، لا أدمن تكست ده رأيي. طيب أخونا فريد المايك معاك. طيب استاذي اسف ردت مفيش صوت بعد اذنك يا ميمو. هو المره اللي فاتت الاخ التعب اخذ وقت قد ايه في انتظاره؟ بعد اذنك ممكن تكتب لي على التكست يا ترى في صوت ليا ولا لا؟ طيب خد وقت قد ايه؟ ساعه. طب يا تعب، يا اما هتنتظر معانا ساعه، يا اما هتتاجل لغايه ما الشخص اللي هيناظرك اللي انت اتفقت، لا لا ساعه ماشي، لإما الشخص اللي أنت اتفقت معاه المناظرة يرجع، لإما عايز تأجلها تتأجل وبدون شروط، وبدون شروط ما بيتشرطش علينا. مفهوم؟ طبعا يا استاذ، طبعا يا استاذ، بدون شروط. اظن الكلمه واضحه واتعادت قدام الكل. سوري يا ميمو ان انا عملت جامب. المايك معاك. طيب شكرا ليك يا استاذ بوكسر. طيب اخونا فريد، المايك معاك. شكرا ليك. في صوت يا ادمن؟ في صوت؟ انا اسف، اسف جدا. في صوت حبيبي؟ طيب شكرا ليك. اهلا بكل الضيوف الاحباء الموجودين في الغرفه، اهلا باخونا التائب، وتعبناك معانا واسمك متعب جدا يا اخونا التائب. عايز اوضح لك موضوع مهم جدا. حضرتك بتتهمنا اتهام خطير جدا، ويعني بصوره استفزازيه بتقول هو ما فيش، تطلعوا وتقولوا ما فيش غير انا كنت. بص عايز افهمك على حاجه مهمه. اولا هذه الغرفه في المقام الاول تتكلم في الاسلاميات، بمعنى 90% من الادمنين الموجودين حضرتك قدامك في هذه الروم تتكلم في الاسلاميات، وجاهزه ال 24 ساعه للتحدث في الاسلاميات. ممكن حضرتك تجيب 10 ادمنيه من الرومات الكبيره من المسلمين، ونحط لكم 2 ادمنيه من الروم دي وتتناقش معاكم في الاسلاميات لحد الصبح. تاني حاجه، حضرتك محضر لموضوع معين، المناظره انك بتحضر لموضوع معين، قعدت عندك ادله، عندك سيطات، عندك كلمات حطيها على الجهاز بتاع حضرتك، ده اسمه نظام، ما اسموش تهريج. يعني حضرتك منظم نفسك. لما يكون الانسان اللي محضر للموضوع مع حضرتك عنده اي اشكاليه في النيه في النت بتاعه، مش معناه هروب، بالعكس حاجه عاديه جدا ممكن تتاجل. حضرتك لو كان عندك مشكله في الصوت هنطلب منك انك تيجي في يوم تاني ونعمل المناظره، مش عيب ان يكون في اي مشكله في نت لاي انسان. يبقى احنا اولا مش هنديك انسان غير محضر. محضر يعني ايه؟ اي مسيحي عارف ان كتابه غير محرف وان كتابه تمام جدا ومية مية، لكن عشان ننزل كل حاجة وبنظام ويكون المناظرة لها اصول ويعني حياة معينة لازم يكون لها تحضير. فمش ممكن حضرتك اللي محضر تطلب مننا ان الراجل المحضر مننا لو راح ما فيش مشكلة هتولي اي حد، كلام ده غير مظبوط. فحضرتك لازم تعرف الحتتين دول. حكايه انك تطلع تقول لنا قولوا الروم مش جاهزه لتتكلم في المسيحيات، الكلام ده مش مظبوط حضرتك. ممكن نجيب لك ناس، لكن طبعا الاسلوب ده اسمه اسلوب بتاع يعني اسلوب مش تمام في المناظرات. انا عامه بديك النصيحه دي، وانا واحد من الناس بديك القرار الاخير بتاع الروم وهتعرفه، وكل الادمنين هيكونوا موافقين عليه باسم الصليب يعني وباذن المسيح. ما فيش اي حد هيحل مكان انا كنت مسلم والمناظر هتتاجل، ده قرار هذه الروم. فهمت معايا يا اخونا التائب؟ وبلاش الاسلوب بتاع التجريح البسيط ده، يعني رمضان كريم واحنا مش عايزين نتكلم، ولكن لو حضرتك لاقي نفسك ان مش قادر او تعبان او عندك مشكله وعندك وقت عايز تضيعه في حته ثانيه، ممكن حضرتك تمشي ونأجل المناظره لوقت ثاني يكون النت سليم. لكن هذه الغرفه جاهزين للرد على الاسلام واثبات ان محمد ليس من عند الله. هذه جاهزية احنا بنفتخر بيها. الغرفة دي مشهورة بان فيها ادمينية يعني مستواهم عالي جدا ورفيع جدا، ومستعدين لكل الادمينية في الرومات الاسلامية تيجي تناظرنا في اي محاضرة، مفيش اي مشكلة. لكن لو عايز تناظر في المسيحيات ليك وقت معين وانسان محضر النت بتاعه سمحتلوش الظروف، يبدأ تتأجل المناظرة. ارجو من كل الادمينية الموجودين اللي موافقني ان المناظرة لن يدخلها اي انسان بدل من انا كنت، اكتبوا لي واحد على التكست لو سمحتوا، معلش عشان الموضوع مش هزار ومش عايزين الناس الضيوف يزعلوا مننا. الادمنين الموجودين موافقين؟ تمام، على بركه الله. اذا اخونا التائب حضرتك تكون موجود معنا، اهلا وسهلا. لو في اي واحد من الموجودين انا كنت وصل مره ثانيه هنتابع معاك المناظره، لو لم يصل هنخش على طول على اسلاميات، او حضرتك لو عايز تخش في حوار بسيط وليس مناظره والناس ترد عليك اهلا وسهلا. طبعا ده يحدده اخونا الادمن الماسك الروم. شكرا ليك يا اخونا التائب، واسفين على تعبك معانا، وما تفهمش كلامنا غلط، بس هذا اسلوب ونظام لابد من اتباعه. شكرا ليكم، وربنا يبارك في خدمتكم ويبارك مع اخواننا المسلمين، ورمضان كريم لكل اخواننا المسلمين. معاك المايك يا اخونا الادمن. ربنا يبارك حياتك استاذ رسول. اخونا انا كنت مسلم، المايك معاك ومداخلتك الاولى 10 دقائق، ويا ريت اخت عرب مون تكوني جاهزه البرنامج دلوقتي لو عندك. طيب المايك معاك يا استاذ، انا كنت مسلم. نشكر رب من أجلك أخونا ميمو، الرب يباركك. وأنا بشكركم على إنه أنتوا اتحملتوني في المحبة هذا الوقت، لكن صدقوني الوقت كان ده غصب عني، فنشكر رب. وأنا بتأسف لأخونا التاعب إنه أنا اتأخرت عليك، أنا آسف جدا يا أخويا، في المحبة وفي الإنسانية اتحملني. نرجع لموضوعنا اللي كان بيتكلم عنه أخونا التاعب، اللي هو تحريف الكتاب المقدس. في حقيقة الأمر دائما بيحاولوا يرددوا هذه النغمة: كتابكم محرف. قد يكون كلامهم مبني على شك، أو إنه ما عندوش براهين، لكن الشيء الغريب أحبائي إن هم بيحذروا حتى من لمس الكتاب أو الاقتراب إليه بدعوى إنه محرف. وهذه النغمة اللي بيرددوها الأحباء المسلمين تدخلنا في عدة أمور. أول شيء، إن كان كتابنا المقدس قد حرف، فأين الكتاب الصحيح الذي لم يحرف واللي جزموا بيه أحبائنا المسلمين بعد لما قروه إنه هو ده الكتاب المحرف؟ الشيء الثاني، إنك لما تيجي تسأل المسلم: هل انت قرأت الكتاب بنفسك علشان تحط ايدك على التحريف؟ دايما ما تكون الاجابة لا. فالتحريف فين؟ هل تم التحريف في الكتاب كله؟ هل تم تحريف جزء من الكتاب؟ ولا تم تحريف ايات؟ وهنا المشكلة. المسلم بيؤمن بالتوراة والانجيل ان هما تنزيل من عند الله حسب القرآن، فالله سبحانه وتعالى هو مصدره ومؤلفه ومرسله. فكان فين سبحانه وتعالى لما تم التحريف؟ وهو اللي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يتجرأ المسلم أو أخونا المناظر ويقول لي إن الله سبحانه وتعالى لم يعلم بالتحريف وهو علام الغيوب؟ هل يقدر اخونا المناظر انه يقول لي ان الله لم يبالي ولم يدرك انه نزل كتابه واصبح الامر فيما بعد لا يعنيه وليكن ما يكون؟ فدعوة التحريف هنا بتنسب لصفات فالله غير صفاته، بتنسب اليه عدم الحب، فهو اللي رسم لنا الطريق بعد سقوط آدم علشان يقربنا إليه ونعود للفردوس اللي فقدناه بخطأ آدم. إيه هو هدف حياتنا؟ فين حنكون في آخرتنا؟ مش بس كده، ده إعلان حب علشان ما نهلكش. فإزاي الله يا أخونا المناظر لا يهتم بما يتم في كتبه من تحريف؟ في هذه الحالة يكون إله غير قادر إن هو يحفظ كتبه من العبث، من التبديل، من النسخ، من التحريف، يصبح إله غير قدوس، لأنه دعوة التحريف تنسب لله عدم قداسة. فإزاي لينا احنا الخطاة اللي ارتكبنا الفجور والإثم ان احنا ندخل لقدس اقداس الله العلي في كتبه المقدسة ونغير ونعدل ونحرف فيها؟ الشيء الثاني يا اخونا المبارك الحبيب، ازاي يتم التحريف في الكتاب المقدس وهو اللي بيتماشى وجوده مع المنطق؟ الله له خطة معينة من ناحية البشر، فمن المنطق والمعقول انه يعلن لهم هذه الخطة. والله بيعلن عن نفسه بطرق عديدة. الله يعلن عن نفسه في الخليقة. اسمع كده اللي بيقوله في مزمور 19 وعدد 1: السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. ايضا بيقول الرسول بولس بالروح القدس في رسالة روميا 21، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته. إذن هناك إله عظيم خلق هذا العالم، والإنسان نتاج هذه الخليقة. اختار الله أحكم وأفضل السبل، وكتب كتاب فيه كل حكمة السماء وإعلان الله، كتاب كامل ما بينقصوش أي شيء، كتاب نافع للإرشاد، كتاب موحي به من الله، نافع للتعليم للتوبيخ. عشان كده يقول لنا في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث وعدد 16، كل الكتاب هو موحي به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. الشيء الثاني يا أخونا الحبيب، إزاي يتم تحريف كتاب عجيب في تكوينه؟ ظهور الكتاب المقدس بالصورة اللي بين إيدينا مش مجرد معجزة بسيطة. كل واحد يعرف إنه الكتاب المقدس بيتكون من 66 صفر، وكتبوا 40 كاتب، وكل كاتب سجل وكتب بعيد عن الثاني في ظروف وبيئات مختلفة. وكانت المدة الزمنية اللي اتكتب فيها ما يقرب من 15 قرن، يعني 1500 سنة. ومع ذلك لما تفحص الكتاب تلاقيه كله كتاب واحد، مش 66 كتاب، موضوعه ومحتوياته متماسكة، استطراده منطقي وسليم للغاية، كل ما فيه بيؤكد وحدته مصدره. الشيء العجيب انه لما يكون بين اللي كتبوا الكتاب اللي هم ناس الله المساقين بالروح القدس مفيش بينهم اي عامل مشترك. علشان كده مثلا تجد موسى اللي تربى بحكمة المصريين وصاحب ثقافة عالية جدا، تجد بطرس صياد السمك، ومع ذلك كانت كتابتهم مشبعة ومفعمة بحكمة الله. نجد عاموس الراعي، يشوع كان قائد عسكري، نحامية كان بيشتغل ساقي للملك. نجد في الكتاب وزراء ورؤساء وإلى آخر هذه الأمور. نجد أيضا الطبيب العظيم لوقا، الملك داود ابن سليمان، حكيم وفيلسوف عصري. لم نجد تناقض واحد يا عزيزنا الضيف بين هؤلاء جميعا فيما هم يكتبون، لأنهم مساقين بالروح القدس. والسؤال اللي بنطرحه، إزاي تم هذا؟ إن أنت تجمع كل هؤلاء ويكتبوا كتاب ويطلع واحدة واحدة. الجواب إنه الله تكلم إليهم، اتكلم فيهم بواسطة أقلامهم، وأعطاهم إن هم يسجلوا الكتاب اللي يعلن خطته الإلهية. شوف في رسالة بطرس الثانية في الإصحاح الأول وعدد 2 يقول: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم ناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ما كانش فيه اي عامل مشترك يا ضيفنا بينهم، ما فيش اي تشابه للظروف اللي كتبوا فيها. موسى كتب اسفار التوراة الخمسة في البرية، ارمية كتب في ظلمة الجب، داود كتب المزامير في سفوح الجبال وهو سهران بيرعى الغنم، لوقا كتب في اثناء الرحلات. عامل الوقت كان ايضا مختلف بينهم. بعض الاسفار كتبت في ازمنة صعبة، بعض الاسفار كتبت في وقت السلام. لما كتب داود على سبيل المثال كانت الحرب قائمة، لما كتب سليمان كان الامن والسلام مستقرين. البعض الاخر كتب وهم في حالات الحزن واليأس والألم. كل هذه الأمور لم تؤثر على وحدة الكتاب المقدس كما أنت تدعي. السؤال ليك أخونا المناظر، هل تقدر أن أنت تجمع 40 شخص من ثقافات مختلفة، متفاوت الذكاء، من بيئات مختلفة، وبعدين تأمرهم بكتابة كتاب مثلا في السياسة؟ إيه اللي هتكون النتيجة؟ آراء مختلفة. في حين انه الكتاب المقدس هتلاقيه واحدة في البناء، واحدة في التاريخ، واحدة نبوية، واحدة تعليمية، واحدة روحية. علشان كده لا يستطيع احد مهما كان انه ينقص او يزيد في الكتاب. في رؤيا يوحنا، وانا هختم المداخلة دي، معلش دقيقة واحدة اخونا ميمو، رؤيا يوحنا 22:19، وان كان احد يحذف من اقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر حياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. الكتاب المقدس صمد ويصمد امام اي امتحان ويجتاز كل اختبار تاريخي او ذاتي او عملي. هو ده الكتاب المقدس. اشكرك حبيبي، المايك معاكم. امين امين اخونا التعب، اتفضل معك المايك. طيب ربنا يبارك حياتك، ربنا يبارك حياتك اخونا. انا كنت مصر استاذ التعب، المايك معاك المداخله الثانيه، ومعاك 10 دقائق المايك معاك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا استاذ ميمو. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. طبعا عنوان المناظره عكس ما هو مكتوب في الاعلان، عصمه الكتاب المقدس. نحن نتحدث عن عصمه الكتاب من الزيادة والنقصان. الأستاذ قاعد يتكلم عن الوحي ومساقين من الروح القدس، أنا لن أتكلم على متن الكتاب. فادي ألكسندر بيقول في كتابه مدخل إلى علم النقد النصي العهد الجديد صفحة 68، يقول النقد النصي بشكل عام هو أساس أي دراسة معرفية حول نص أي عمل، ذلك لأن قبل كل شيء وقبل أي دراسة تجرى على النص يجب أن يكون متوفر لدينا النص السليم والموثوق لهذا العمل المقبل على دراسته. فأنا لن أدرس أي نص، أنا لن أدرس أي نص، أنا بستشهد بكتاب قدسي، أنا لن أتكلم عن أي نص، وأنا فقط بدرس النص السليم الموثوق. طبعا أنا تكلمت عن السبع أسفار القانونية الثانيين، لم يعلق عليها الأستاذ. تكلمت على نص يوحنا الأولى 5:7، واستشهدت من كتاب خادم رب فادي مدخل إلى علم النقد النص يقول بأن هذا النص دخيل على العهد الجديد، لم يرد. تكلمت على النص الموجود في لوقا 22:43 و44، واستشهدت من كتاب فادي ان هذا النص مضاف ولم يتكلم. ايضا نص اعمال الرسل 8:37، واستشهدت من كتاب فادي ان هذا النص مضاف ولم يرد. طيب جميل جدا. دلوقتي بيقول ان انا بتكلم بشك ومن غير براهين، وهذا طبعا لم يحدث، فانا اتيت بالبراهين والاقتباسات. اقتراب اللمس، او ان احنا بنحرم لمس الكتاب المقدس، وهل انت بتتكلم عن علم، او هل انت قرأت الكتاب؟ انا قرأت العهد الجديد كاملا، وتصفحت المخطوطات اليونانية الفاتيكانية والسينائية والسكندرية ومخطوطة واشنطن وغيرها من المخطوطات والبرديات. اين الكتاب الصحيح؟ خادم الرب فادي في كتابه مدخل الى علم النص النقدي بيقول انه لا يوجد كتاب صحيح، لا يوجد كتاب صحيح. اين هذا الكلام؟ في مدخل إلى علم النقد النصي العهد الجديد لفادي ألكسندر صفحة 57 يقول النقد النصي في معناه العام ببساطة هو دراسة النسخ لأي عمل مكتوب، والذي لا نعرف شيء عن نسخته الأصلية. يعني الكتاب المقدس ليس له أصل موجود. بيقول بشكل أوضح في كتابه أيضا مدخل إلى علم النقد النصي العهد الجديد لفادي بالصفحة 89، النسخ الأصلية للعهد الجديد كتبت باللغة اليونانية، وهي في نظر العلماء مصدر نظري فقط وليس عملي، حيث أنها مفقودة تماما. ايضا في كتاب مدخل الى علم النقد النص العهد الجديد فادي ألكسندر صفحه 827 يقول: بداية وقبل الدخول في مناقشة هذه النظريات يجب أن نتفق على عدة مسلمات. النص الأصلي للعهد الجديد الذي كتبه الرسل بأيديهم مفقود. إذن ليس لدينا الكتاب الأصلي، ولو كان لدينا لما حدث أصلا اختلاف. طيب، طبعا يقول بأن الإله لم يعلم بالتحريف وهو علام الغيوب، وبيقول إزاي يسمح بالتحريف، وهذا الكلام يرد عليه بولس في رسالته إلى أهل رومية 3:1، يقول: إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوما لم يكونوا أمناء؟ فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. أيضا رسالة بطرس الإصحاح الثالث، رسالة بطرس الثانية الإصحاح الثالث، يقول كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. أيضا في رسالة يهوذا الإصحاح الأول، أيها الأحباء إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسه أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى دعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. طيب، إذا احنا تكلمنا عن الأسفار الأبوكريفة، والأستاذ بيقول إن الكتاب المقدس 66 سفر، فالظاهر هو مش أرثوذكسي، أو هو حذف من كتابه الأسفار القانونية الثانية اللي هم جزء أصيل من الكتاب المقدس بحسب إيمان الكنيسة الأرثوذكسية، وهم سفر طوبيا وسفر يهوديت وتتمة سفر إستر وسفر الحكمة لسليمان الملك وسفر يشوع بن سراخ وسفر نبوة باروخ وتتمة سفر دانيال وسفر المكابين الأول وسفر المكابين الثاني. طيب، نأتي إلى نصوص أخرى دخيلة على الكتاب المقدس ليست من أصل الكتاب، تمت إضافتها على الكتاب. نص مرقس 15:28: فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمة. في مدخل إلى علم النقد النصي للعهد الجديد لفادي ألكسندر صفحة 580 يقول: هذا النص محذوف من كل المخطوطات اليونانية القديمة بلا استثناء، السينائية، الفاتيكانية، السكندرية، الأفرينية، بيزا، بجانب معظم مخطوطات كتب القراءات الكنسية. دخلت الكتاب المقدس ازاي؟ الله أعلم. حد أضافها خلسة. في متى 17:21 أيضا نص جميل جدا: وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. في المدخل إلى علم النقد النصي للعهد الجديد فادي ألكسندر صفحة 585 يقول: هذا النص مثل النص السابق اللي هو مرقس 15:28 غير موجود بشواهد قديمة جدا مثل السينائية، الفاتيكانية، والمخطوطات، وكتب أرقام المخطوطات، وكتب أيضا من مخطوطات كتب القراءات الكنسية. ما شاء الله، نصوص كثيرة أضيفت إلى الكتاب وليست من أصل الكتاب. في لوقا 17:36: يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. في كتاب مدخل إلى علم النقد النصي للعهد الجديد فادي ألكسندر صفحة 594: هذا النص غير موجود في الأقدم والأكثر، أي غير موجود في المخطوطات القديمة وغير موجود في غالبية المخطوطات. النص غائب عن البربرية 75، السينائية، الفاتيكانية، السكندرية، واشنطن، بجانب إلى المخطوطات كذا كذا كذا، بجانب كل مخطوطات النص البيزنطي ومخطوطات من كتب القراءات الكنسية. شيء جميل جدا، روعة. الكتاب يدخل إليه النصوص، وهناك أسفار كم عظيم جدا من الكتابات البعض يؤمن أنها من الكتاب المقدس فيقوم بإضافتها في كتابه، والبعض يؤمن أن هذا الكلام غير موحى به من الله فيقوم بحذفها من كتابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزيد نص آخر محذوف موجود في متى 18-11، وهذه اجتهادات شخصية. متى 18-11، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. هذا النص غير موجود في المخطوط، صورة للمخطوطة السينائية، وهذا النص غير موجود في المخطوطة الفاتيكانية، وهذا رابط صورة المخطوطة الفاتيكانية. على أساس غياب هذا النص من المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية، ترى أن كتب مقدسة كثيرة جدا قامت بحذف هذا النص، مثل Basic Bible in English ونسخة العلماء Westcott and Hort، أيضا في Revised Version، وفي نسخ كثيرة جدا حذفت هذا النص، وفي نسخ أضافت هذا النص، والكتاب يضاف عليه وينقص منه كما تشاءون وكيف تشاءون كيفما تشاءون. اتفضل معك المايك يا نيمو، يا ريت اسمع ردود. طيب شكرا ليك يا تعب اخونا، انا كنت مسلم. المداخلة الثانية على حضرتك ومدتها 10 دقايق، ربنا يبارك حياتك، المايك معك. واضح انه اخونا الضيف في كل النصوص اللي حطها لم يفهم معانيها، واضح انه اخونا الضيف لم يقرأ الكتاب المقدس، لانه في الايات اللي حطها على التكست كلها تتكلم عن معلمين كذبة. ومع ذلك انا لا استطيع ان انا افسر من عندي اي آية في القرآن إلا بتفاسير معتمدة. فأخونا الضيف جايب لنا واحد ألكسندر مش عارف إيه، ولكن مع ذلك هنخلينا معاه. فإزاي أخونا الحبيب يضاف في الكتاب؟ طيب أنا هرجعك لحاجة بسيطة جدا ذكرها السيوطي في الإتقان في الجزء الثالث صفحة 251، ونشوف أنهي كتاب تم فيه إضافة أو نقصان. في سورة الرحمن النجم والشجر يسجدان، بيقول لك أنه لا يقصد بالنجم أي الكوكب، بل يقصد به ما لا ساق له من النبات. وده المعنى البعيد اللي خلى علماء السعودية لما يجي يترجموا القرآن إلى اللغة الإنجليزية يكتبوا النجم بمعنى star، S-T-A-R. وده موجود في صفحة 590 في النسخة الإنجليزية. فأنا برجو منك أخويا الضيف إن أنت لما تاخد المايك تطلع تقول لعلماء السعودية، يا علماء السعودية، يا مشايخ السعودية، ابقوا شيلوا واسحبوا هذه النسخ من الأسواق. الشيء الثاني يا أخونا الضيف، أولا إزاي يتم التحريف في الكتاب وعندنا كم هائل من مخطوطاته القديمة بلغته الأصلية، وبيرجع تاريخه ما قبل الميلاد ب 250 سنة، ودي متاحة لأي شخص إن هو يرجع إليها. لما تيجي تشوف المخطوطة بتخضع لشروط ونظم صارمة في كتابها حسب أوامر التلمود، يقول لك إنه الدرج المستعمل للقراءة في المجمع يجب أن يكون مكتوبا على جلد حيوان طاهر. الشيء الثاني، يجب أن يجهزه يهودي لاستعماله في المجمع. يجب أن تجمع الرقوق معا بسيور مأخوذة من حيوان طاهر. يجب أن يحتوي كل رقة على عدد ثابت من الأعمدة في كل المخطوطة. يجب أن يتراوح طول كل عمود ما بين 48 ل 60 سطر، وعرض العمود يحتوي على 30 حرف. يجب أن تكون الكتابة على السطر، ولو اتكتبت 3 كلمات على غير السطر بترفض المخطوطة كلها. بيتم النقل بكل دقة من مخطوطة صحيحة تماما. 20 طريقة لكتابة المخطوطة. واضح يا أخونا أن أنت لم ترجع إلى المخطوطات ولم تراها على الإطلاق، لأنه كل المخطوطات تطابق ما هو بين يدينا الآن في الكتاب المقدس. أما عن كلامك عن موضوع الأبوكريفة، فأنا بستغرب. الكتاب المقدس الموجود في الكنيسة الإنجيلية هو ذات نفسه الكتاب الموجود في الكنيسة الأرثوذكسية، هو ذات نفسه الكتاب المقدس الموجود في الكنيسة الكاثوليكية. فأنت منين ادعيت أنه الكتب مختلفة؟ يعني أنا بستغرب من أمرك. يعني أنت بتدعي أنه 3 كتب مختلفة في 3 كنائس. أنا بنصحك أن أنت تروح كنيسة أرثوذكسية تاخد منها نسخة من الكتاب المقدس، تروح الكنيسة الإنجيلية تاخد منها نسخة من الكتاب المقدس، وتروح تاخد نسخة من الكنيسة الكاثوليكية، وضاهي جميع النسخ هتلاقيهم نسخ واحدة ثابتة. فمنين انت جبت هذا الكلام؟ انا الكتاب المقدس اللي بين ايديا اخويا الارثوذكس بيقرا فيه هو هو، فازاي انت بتدعي؟ فالبينة على من ادعى. هات انت الكتاب المقدس وقول لي اهو ده الكتاب اللي فيه زيادة وفيه نقصان. انا مالي انه تطلع هرطقات ويعملوا كتيب صغير يسموه اي ما يسموه. انا مالي، انا ليه دعوة بالكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد يضيفنا. فواضح ان انت لم تطلع على المخطوطات، لانك لو طلعت على المخطوطات هتلاقي ان هي بنفس ترجماتها لما بين ايدينا. وحديك مخطوطة زي مخطوطة وادي قمران اللي اكتشفت عام 47 بالاردن، وبتحتوي على مخطوطة كاملة لسفر اشعياء باللغة العبرية، وبيرجع تاريخ كتابتها للقرن التالي الميلادي. كمان فيها اسفار اللاويين وايوب والمزامير وحبقوك، وكلها مطابقة تماما للنصوص الموجودة بين ايدينا. فكيف يتحرف هذا الكتاب وكل مخطوطاته اتعرضت للفحص الدقيق والبحث العلمي، واللي بيسموه بعلم البيبلوغرافيا او ثبت المراجع او نقد النص، وهو علم معترف به في الجامعات. فانت منين جبت هذا الكلام؟ ومنين بتستدل على هذه الامور؟ مش بس كده، ده خد شهادة من راجل مسلم اسمه عباس محمود العقاد. بيقول ايه عباس محمود العقاد في كتابه عبقرية المسيح وفي صفحة 118 و119؟ بيقول هذه الكلمات: من بدع اهل القرن العشرين سهولة الاتهام كلما نظروا في تاريخ الاقدمين، ومع ذلك اتهامهم الرسل اللي هم رسل المسيح بالكذب فيما كانوا يثبتونه من أعاجيب العيان أو أعاجيب العقل. ولكننا نرى أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام، فشتان عمل المؤمن الذي لا يبالي الموت تصديقا لعقيدته وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم أنه يكذب. أيضا بيقول في شهادته في نفس الكتاب في صفحة 88 و90 في كتابه الفلسفي الله، صفحة صفحة 149 و154 و194، إذا اختلفت الروايات في أخبار المسيح فليس في هذا الاختلاف بدع، لأن الأناجيل تضمنت أقوالا في مناسباتها لا يصل القول باختلافها، لأن مواطن الاختلاف بينها معقولة مع استقصاء أسبابها، والمقارنة بينها وبين آثارها، كما أن مواضع الاتفاق بينها يدل على أنها رسالة من وحد. شهادة مين يا أخونا؟ واحد مسلم اسمه عباس محمود العقاد. هتشكك كمان في ان هو راجل مسلم. كمان بيقول العقاد ان الاناجيل هي العمدة الوحيدة في كتابة تاريخ السيد المسيح، ومن الواجب ان يدخل في الحسبان انها العمدة التي اعتمد عليها قوم هم اقرب اناس الى عصر المسيح. يعني سعادتك ما يحقش ليك ان انت تيجي تتهمني هذا الاتهام، لأنك بعيد كل البعد عن عصر المسيح. اللي يقول الشهادة ديت واحد يهودي تبقى مقبولة، واحد كان زرادشتي تبقى مقبولة، ومن الواجب، ده كلام برضو عباس محمود العقاد، ومن الواجب أن يدخل في الحسبان أنها العمدة التي اعتمد عليها قوم هم أقرب إناس إلى عصر المسيح، وليس لدينا نحن بعد ما يقرب من 2000 عام أحق منها اعتماد شهادة طيب اخونا انا كنت مسلم. الصوت المايك وقع منك، المايك وقع منك. طيب انت خلصت المداخله. طيب اخونا بتاعت اخر مداخله ليك، اخر مداخله ليك يا تعب، مدتها 10 دقايق. المايك معك. طيب حد سامعني؟ الصوت واضح عندي، الصوت واضح عندي. طب التعب راح فين؟ طيب انا مش شايف التعب موجود، يعني انا مش شايف التعب موجود. التعب انت موجود معانا يا تعب؟ انا شايفك رافع ايدك لكن ما خدش المايك ولا بتكتب. يعني حضرتك موجود معانا يا تعب؟ هذا الاخ بتاع بعيد، يا اما انقطاع. انقطاع انقطاع. طيب خير خير يعني. انا استنى يعني استنى طبعا. على فكرة تعب يا تعب، خرج انت تكلمه. الإخوة المسلمين إخوات التعب يعني بيبعتوا تعليقات جميلة بجد، من دلت دلت على احترام شديد جدا، ولكن نعلق بعد المناظرة يعني مفيش مشكلة. طيب الأخ بتاعك لسه لحد دلوقتي ما دخلش؟ منتظر 5 دقايق كمان. هو النت بشكل عام في مصر كلها وحش، يعني النت بشكل عام في مصر كلها وحش، سواء انت جايب خط او سايبر يعني، او واخد من سايبر. طيب في اخ مسلم ابن تشفين بيقول ان هو اتصل بالتاب والنت فصل عنده وهيدخل حالا. طيب ننتظر التاب لغاية ننتظر التاب. طبعا اخونا خريستوس انيستي حضرتك اول واحد هتعلق باذن المسيح بعد المناظره، اول واحد حضرتك هتعلق بعد المناظره. وشكرا اختنا عرب مون، وشكرا اختنا عرب مون على مجهوداتك دي يعني معانا. لا اسامه رشدي ما يعني مش هيعرف يكمل المناظره دي بجد، ده اصل اسامه رشدي ده عشت عادي، ما يعرفش. لو يعرف يا ريت يرفع ايده. طيب يرفع ايده ونكمل، هي المداخله الاخيره يعني، هي المداخله الاخيره، لو عنده القدره يرفع ايده اهلا وسهلا بيه مفيش مشكله. يعني بتاع ده اتشكر فيه وقال ان اسامه عنده شجاعه ادبيه وقلب أسد وبتاع وحاجة جميلة، فلو عنده قدرة يرفع إيده مفيش مشكلة. طيب احنا في انتظار اخونا بتاعك. قريت الحالة الوحيدة اللي أسامة رشدي اترفع عنه النقطة لما يرفع إيده، لما يرفع إيده، لأنه عشان ما يكتبش أي تعليق استفزازي على التكست والمناظرة تبوظ بسبب أي تعليق يعني. فإحنا في انتظار التعب، التعب دخل فعلا. طيب يا تعب المايك معاك، كمل المداخلة. طيب السلام عليكم، في صوت كده؟ في صوت؟ لو سمعني يا ريت تكتب واحد. طيب انا تقريبا سمعت المداخله كلها لغايه الاستشهاد بعباس العقاد. طبيعه الحال يعني قضيه الاستشهاد بكتاب الاتقان في علوم القران هذه قضيه مرفوضه تماما، فأنا لن أعلق عليه دلوقتي. هو قال إن أنا لم أرى المخطوطات ولم أرى الكتاب المقدس، وهناك عقلاء يستمعون ويدرون إن كنت قرأت أم لا. طيب بيقول لي هات الكتب المقدسة المختلفة، أقول له ممكن الكتابين اللي موجودين عندي دلوقتي في البيت، في كتاب الحياة وكتاب الفاندايك، كتاب الحياة وكتاب الفاندايك، دول كتابين مختلفين فيهم نصوص كثيرة مختلفة، ولكن بالمثال يتضح المقال. بالمثال امسك نص واحد، وهذا النص مختلف عليه ما بين الكتب المقدسة المختلفة. طيب، هذا النص هو في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس العدد رقم 69. يقول النص في نسخة الفان دايك: ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. مخطوطة المخطوطة الثنائية لا تقرأ أو لا تقول أنت المسيح ابن الله الحي، هذه صورة المخطوطة. المخطوطة الثنائية تقول قدوس الله، آمنا وعرفنا أنك أنت قدوس الله. المخطوطة الفاتيكانية أيضا تقول نفس الكلام، و المخطوطة واشنطن أيضا تقول قدوس الله، ولا تقول آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. يبقى احنا عندنا نص الفاندايك يقول ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي، لكن ترجمة الحياة تقول نحن آمنا وعرفنا أنك أنت قدوس الله. الكتاب الحياة هذا كتاب يباع في دار الكتاب المقدس، وبيتباع في معرض الكتاب، وبتسعة جنيه ممكن تشتريه، وبيجي معاه هدية شريط لإنجيل متى ومرقس بالصوت، يعني تقعد تسمعه لو في صوت يا ريت تكتبه. طيب ممتاز جدا، يبقى هذا نص عليه اختلاف. أيضا في نص آخر، في نص آخر مشهور جدا وبيبني عليه المسيحي عقيدة، النص المشهور في تيموثاوس الأولى 3:16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد. المخطوطة الثنائية لا تقول الله ظهر في الجسد، ولكن المخطوطة الثنائية تقول عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. طبعا الترجمة الوحيدة اللي فيها الله ظهر في الجسد ترجمة الفان دايك، ومعاها ترجمة الحياة، ولكن ترجمة الرهبان اليسوعيين لا تقول الله ظهر في الجسد. أيضا الترجمة العربية المشتركة لا تقول الله ظهر في الجسد، وأيضا ترجمة الأخبار السارة لا تقول الله ظهر في الجسد. كل المواقع دي، كل الكتب المقدسة دي بتقول الذي ظهر في الجسد، وده موقع الكنيسة العربية ممكن تدخلوا عليه تشوفوا الترجمات موجودة على النت، وتشوفوا هذه الكتب المقدسة موجودة على النت. أيضا اختلاف آخر في نص معين، النص موجود في سفر الرؤيا 22:14، النص يقول طوبى للذين يصنعون وصاياه. المخطوطة الثنائية لا تقول الذين يصنعون وصاياه، إنما تقول الذين يغسلون ثيابهم. والمخطوطة الفاتيكانية تقول الذين يصنعون وصاياه، والمخطوطة السكندرية تقول الذين يغسلون ثيابهم. هكذا تختلف الكتب المقدسة ولا تتفق على نص. الفان دايك والقبطي عارف نص رؤيا 22:14 طوبى للذين يصنعون وصاياه، لكن ترجمة الحياة تقول طوبى للذين يغسلون ثيابهم. الأخبار السارة هنيئا لمن يغسلون حللهم. اليسوعية طوبى للذين يغسلون حللهم، والعربية المشتركة هنيئا لمن يحافظون على نظافة ثيابهم. طبعا الاستشهاد بعباس محمود العقاد هذا شيء فعلا أنا أتعجب له، لأنه حتى ليس من علماء المسلمين ولا حتى دارس متخصص في الكتاب المقدس أو في النقد الكتابي، فهذا استشهاداته عجيبة جدا. أنا أستشهد بكتاب خادم الرب فادي ألكسندر، وهذا الرجل هو المفروض تلميذ القس عبد المسيح بسيط أبو الخير، وهو دارس متعلم لعلم النقد الكتابي، فهو متخصص، وأنا أستشهد بكتابة المتخصص. طبعا هو المناظر انجيلي، فلذلك هو حذف من الكتاب المقدس السبع اسفار الابوكريفا اللي احنا اتكلمنا عنهم، وايضا لم يعلق على جميع النصوص التي اتيت بها، النص بتاع الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، النص بتاع اعمال الرسل، النص بتاع مرقس، والنص بتاع الصلاة والصوم، نصوص كثيرة جدا قلت بانها دخيلة على الكتاب المقدس ولم يعلق عليها اي تعليق. طيب، سوف نختم هذه المداخلة بقصة المرأة الزانية، علشان بقى تكون هي ايه الخلاصة. قصة المرأة الزانية موجودة في انجيل يوحنا الاصحاح الثامن. هذه القصة الجميلة جدا، هذه القصة الجميلة جدا غير موجودة في أقدم المخطوطات. لو فتحت المخطوطة السينائية لن تجد هذه القصة موجودة. إن فتحت المخطوطة الفاتيكانية لن تجد هذه القصة موجودة. إن فتحت المخطوطة واشنطن لن تجد هذه القصة موجودة. يعلق على عدم وجود هذه القصة في المخطوطات صاحب العلم الرصين الأب الفاضل متى المسكين في كتابه الإنجيل بحسب القديس يوحنا دراسة وتفسير وشرح صفحة 509 صادر عن دار مجلة مرقس القبطية ويباع في مكتبة المحبة القبطية. طيب، بيقول إيه؟ يكشف هؤلاء الآباء وقام بوضع أسماء آباء كثيرين، جيروم القديس جيروم والقديس أوغسطينوس والقديس أمبروسيوس، ويقول أيضا كثير من آباء الكنيسة الغربية. يقول يكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى، وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي. طب عملوا ايه في المشكلة العويصة دي؟ يقولون ان كلام الرب يشجع على الانحلال الخلقي، فماذا فعل؟ مما حدا بهم الى حذفها من نسخ بعض المخطوطات. هذا الكلام موجود في تفسير الأب متى مسكين لإنجيل يوحنا صفحة 509. أيضا في كتاب ترجمة الآباء اليسوعيين نسخة الرهبنة اليسوعية مدخل إنجيل يوحنا صفحة 286 يقولون أما رواية المرأة الزانية فهناك إجماع على إنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق وهي مع ذلك جزء من الكتاب المقدس. جميل جدا جدا. أنا سوف أكتفي بهذا، وسوف أسرد إشكال بسيط بيوضح للعيان أن قصة المرأة الزانية قصة دخيلة على الكتاب المقدس. لو علمتم أن النص في المخطوطات في المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية ومخطوطة واشنطن، هذا النص بيبدأ يعني 752 يوحنا 752 لازق فيه على طول 812، هذا ما هو موجود في المخطوطات. طيب، لما نقرأ في قصة المرأة الزانية بيقول لك ايه في يوحنا 8:8؟ بيقول لك ثم انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على الارض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. حلو قوي. طيب، فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ راح قالت لا أحد يا سيد. قال لها يسوع ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. بعد كده قال النص اللي بعديه جزاكم الله خيرا، النص اللي بعديه أنا هو نور العالم. في إنجيل يوحنا النص اللي بعده: ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا: انا هو نور العالم. كان بيكلم مين؟ ما كانش حد موجود. النص يقول: فلما انتصب يسوع ولم ينظر احدا، ولم ينظر احدا، وبعدين كلمهم وقال: انا هو نور العالم. كان بيكلم مين؟ ما كانش في حد موجود. هذا دليل على ان القصه مضافه على الكتاب المقدس، عدد كبير من النصوص. اتفضل معاك المايك يا مين. بكمل جملتي يا مين. اتفضل معاك المايك. طيب شكرا ليك يا اخ بتاع، شكرا ليك. اخونا انا كنت مسلم، المداخله الاخيره مع حضرتك ومدتها برضه 10 دقائق. المايك معاك. طيب، يعني واضح ان اخونا الحبيب لم يعرف ان التراجم ليست موحى بها من الله، ترجمات مش موحي بها من الله. عشان كده هو يقول لك اصل الترجمة هنا والترجمة هناك، هل الكلام ده هو موحي به من الله؟ ده اول شيء. الشيء الثاني ان هو عمال يقول لك انا مش هاتكلم عن شهادة عباس محمود العقاب لانه مش متخصص. يعني ده راجل انت خليته بقى اسرائيلي دلوقتي وغير معترف بيه، ويعني وشككت في ايمانه كمان. بالنسبة لموضوع الابوكريفة، هل هذه الاصحاحات هي موحى بها من الله؟ دي كتابات بعض القديسين اللي انشقوا. انا مالي ومالها، انا ليا دعوة بالكتاب بتاعي، انا ليا دعوة بكلمة الله. فالكتاب المقدس هو كلمة الله الحقيقية. تقول لي بقى ابو كريفة تقول لي لا، انا عاوزك تبقى فاهم انه سواء الكنيسة الارثوذكسية، سواء الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الانجيلية، جميعهم يؤمنون بالكتاب المقدس الموجود بين ايدينا الان اللي هو حاليا. فكونك انت بقى عمال تلعب بالالفاظ وتقول لي الابوكريفة، هل الابوكريفة دي موحى بها في الكتاب؟ مش موحى بها في الكتاب. فانت واضح ان انت يعني ايه زي ما بيقولوا متبرمج، متبرمج يا اخونا التعب. فدي كتب خارجة عن كلمة الله. انا عايز اختم كلامي بصدق نبوات الكتاب المقدس. من المعروف انه التنبؤ هو عمل الله وحده. مفيش حد يقدر يقول ايه اللي هيحصل بعد ساعة، لكن الكتاب المقدس بيقدم لينا الاف النبوءات، وبيقدمها لينا في بساطة متناهية. بعض هذه النبوءات كتبت قبل حدوثها ب1500 سنة، بعض هذه النبوءات كتبت قبل حدوثها ب1000 سنة، وفي نبوءات قبل ما تحصل ب700 سنة. لكن هذه النبوءات تمت بكل دقة. الكلام ده معناه ايه يا حباء؟ معناه ببساطة انه الله هو مؤلف هذا الكتاب. ايضا التاريخ بيؤكد صدق ما جاء في الكتاب المقدس بصورة مذهلة. لما نشوف محاولات البشر لتكذيب نبوءات الكتابية، نقرأ على طول مزمور 2:4 يقول ايه: الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. عشان كده لما تتأمل في نبوءة حزقيال 26 واللي تمت تفاصيلها بكل دقة، تدرك قد ايه عظمة هذا الكتاب المقدس. قبل المسيح تبارك اسمه ب586 سنة تتم هذه النبوءة. لما تعرف انه في 24 ساعة بتتم قبل حادث الصلب 25 نبوة في المسيح، يعني المسيح يباع ب30 من الفضة، يتكلم عنها زكريا اصحاح 11 وعدد 12، نلاقيها بتتم في انجيل متى 26 وعدد 14 و15. المسيح يخون تلميذ من تلاميذه، هذه النبوءة موجودة في مزمور 55 وعدد 12، وتلاقيها ايضا موجودة في مزمور 41 وعدد 9، نلاقيها بتتم في انجيل متى 26 والاعداد من 47 ل50، ايضا تتم في انجيل يوحنا 13 وعدد 18. بيتكلم سفر زكريا 11-13 عن قيمة الخيانة، قيمة الخيانة نلاقيها موجودة واتحققت في إنجيل متى 27 والإصحاح الأول وعدد 10. ترك التلاميذ ليه يتكلم عنها زكريا إصحاح 13 وعدد 7، نلاقيه بتتم في إنجيل متى 26 وعدد 56. اجتماع شهود الزور عليه نلاقيه بيتكلم عنها في مزمور 35 عدد 11 ومزمور 109 وعدد 2، نلاقيها بتتم حرفيا في إنجيل متى 26 والأعداد 59 و60. ضربه على وجهه والبصق عليه نلاقيها في سفر أشعياء 50 والأعداد 4-6، نلاقيها بتتم حرفيا في إنجيل لوقا 22 وعدد 64، وبتتم في إنجيل متى 26 والأعداد 67 و68. أيضا صمته أمام الذين اتهموه في أشعياء 53 وعدد 7، ونلاقيها بتتم حرفيا في إنجيل متى 27 الأعداد 12-24، وأيضا بتتم في رسالة بطرس الأولى 2-32. جروحه بيتكلم عن أشعياء 53-5، وقوعه تحت ثقل الصليب، يعني أخويا التاعب. كل هذه النبوءات تؤكد بما لا يدع مجال للشك قوة وعظمة هذا الكتاب الفريد، الكتاب السامي، الكتاب اللي ترجم لأكثر من 1120 لغة في جميع الربوع. لما تشوف كل هذه الأمور عقلك يشت، لأنه هو ده كلمة الله الحيوية والفعالة للنفوس. لما تيجي تشوف أنه الرسول بولس مثلا يقول في كورنثوس الأولى 15-39، ليس كل جسد جسد واحد بل للناس جسدا واحدا وللبهائم الو جسد اخر وللسماء جسد اخر. الو اخونا انا كنت مسلم، اخونا انا كنت مسلم. في تقريبا حصل عندك برنامج تاني سكايبي تقريبا، يا ريت تقفل السكايبي وتكمل المداخله بتاعتك، باقي 32 ثانيه، باقي 32 ثانيه. المايك معاك يا استاذ انا كنت مسلم. أنا آسف يا أخويا ميمو، الرب يباركك حبيبي. لما تشوف في رسالة كورنثوس الأولى 15 والأعداد 39 يقول ليس كل جسد جسد واحد، بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر وللسمك آخر وللطير آخر. استبر البعض ان هو يسخر من هذا الكلام، لكن بعد ما اكتشف العلم ارفع الصوت. حاضر يا اخونا، عالي الصوت. يعني الصوت كويس ولا ايه؟ صوتي كويس يا احبة يا اخ ميمو؟ طيب نشكر رب. فاللي عايزين نقوله انه العلم اثبت انه جميع الاجساد مكونة من بروتوبلازم، ورفضوا تمييز بولس لجسد عن اخر لغاية لما اكتشف العلم انه فيه ساتيوبلازم وخلية ونواة، وكلها بتميز هذه الانواع الاربعة من الاجساد اللي اتكلم عنها بولس واللي اصبحت حقيقة علمية مؤكدة. ازاي عرف بولس هذه الحقيقة قبل ما يكتشفها العلماء بعدة قرون؟ الجواب انه الله اعلن ده للرسول بولس من خلال عمل الروح القدس. عشان كده اخويا الحبيب انا بدعوك بقلب صادق ان انت تقرأ الكتاب المقدس، تتعرف عليه، لانه كتاب ينفع لكل واحد فينا. قد ايه غير هذا الكتاب الاف من البشر؟ الكتاب في افريقيا غير افريقيا من اناس اكلي لحوم البشر لاناس يعرف الله. اسمع اختبارات الاحباء اللي بيتركوا دين الاسلام ويقبلوا رب المجد يسوع المسيح فادي ومخلص لحياتهم، قد ايه فرق معاهم كلمة الله في الكتاب المقدس عكس أي كتاب آخر. آخر حاجة اسمع اختبار أبو مصعب اللي أبوه زعيم في حركة حماس، شوفوا قد إيه اتغير. اسمع الأخت رنا اللي اتقتلت في الأردن، شوف قد إيه المحبة والسماحة اللي في جوزها بيحب عمه اللي قتل مراته. في اي كتاب تجد هذه المحبة الفريدة العظيمة الا اذا كانت كلمة الله، الا اذا كانت هي بالفعل كلمة الله. طيب يا اخونا ميمو انا اسف، اتفضل معاك المايك، الرب يبارك. طيب ربنا يبارك حياتك اخونا الحبيب. انا كنت مسلم وبجد يعني كلنا تعلمنا من حضرتك، ربنا يبارك حياتك. طيب استاذ اخريستوس انستي، المايك معاك، من حقك انك تعلق اول واحد في الترن ونمشي الترن. يا ريت التعب واستاذ انا كنت مسلم الاثنين يكونوا موجودين عشان الاسئله الموجهه من الطرفين. المايك معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستاذ اللي ختم المناظره هو المفروض كان يكون المناظر الأساسي معي، ولكنه انسحب وجعل المناظرة مع أنا كنت مسلم. طبعا جميع مداخلات الأستاذ أنا كنت مسلم تقريبا كانت خارج موضوع المناظرة، عصمة الكتاب المقدس، وهو حاول أنه يثبت وحي الكتاب المقدس وده ما كانش موضوع المناظرة. طبعا بعد المناظرة ميمو أعطى المايك لخريستوس اللي قعد ألقى محاضرة طويلة حوالي نص ساعة بعد المناظرة، ولم يعطوني حق الرد على خريستوس فتركت الغرفة وخرجت، والحمد لله رب العالمين.